إذن في بيان الوسيلة في قول الله عز وجل في سورة طه آية رقم 114: فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. بالحق الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. فهنا في التوسل لله عز وجل بالحاجة والافتقار، وأنه هو الصاحب المواهب والعطايا سبحانه وتعالى، والحاجة وأنه صاحب وأنه ذو المواهب سبحانه وتعالى. والآية هذه سبحان الله قلبنا كتب التفسير 15 أو 20 تفسير لم يبينوا يعني فيها الشاهد وموضع الوسيلة إلا القاسمي في محاسن التأويل كان كتابه، ونقل عمن تقدم بعض من تقدم، ونقل عن الزمخشري. سنكتب بعض أهل التفسير، أحسن نحذف كلمة الزمخشري، بعض أهل التفسير، فلم يذكر أحد. فقال هذه الآية متضمنة للتواضع لله عز وجل والشكر له عندما علم من ترتيب العلم، من ترتيب التعلم، أي علمتني يا رب لطيفة في باب التعلم وأدبا جميلا ما كان عندي، وقل ربي زدني علما. فزدني علما إلى علم، فإن لك في كل شيء حكمة وعلما. قيل: ما أمر الله رسوله بطلب الزيادة في شيء إلا في العلم. فهذا هو يعني الوسيلة، أن العلم يا رب أعطيتني لطيفة من العلم، شيء من العلم، أدب من العلم، فزدني. تطلب من الله عز وجل الزيادة، وكون السؤال كذلك في الله ولخدمة دين الله، يعني هذا يعتبر من الوسيلة. إذن نزيد نحن من عندنا، وكون هذا العلم المراد به خدمة دين الله، هذا يعتبر أنك ما تريد الآخرة، تريد رضا الله عز وجل بهذا الدعاء، هذا يعتبر من الوسيلة. يقول السعدي: ولما كانت عجلته صلى الله عليه وسلم على تلقف الوحي ومبادرته إليه، على تلقف الوحي ومبادرته إليه، تدل على محبته التامة للعلم وحرصه عليه. ولا تعجب القرآن، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسابق جبريل في الآيات وحرصه عليه. أمره الله تعالى أن يسأله زيادة العلم، فإن العلم خير، وكثرة الخير مطلوبة، وهي من الله، والطريق إليها الاجتهاد، اجتهاد يعني بذل الجهد، والشوق للعلم، وسؤال الله والاستعانة به والافتقار إليه في كل وقت. يخبرني شخص قال أنه في ليلة من الليالي أراد النوم فجاءته آلام، فتعجب، فتذكر أنه زمن ما كان يذكر أذكار الليل أو النوم، يحافظ على أذكار الصباح والمساء، لكن قال: كنت أغفل عن نوم الليل لشدة الإرهاق، أبذل جهد في مراجعة القرآن وكذا وغير ذلك، فألقي نفسي إلقاء، صار فترة غفلت فتعجبت فتذكرت، قال: تذكرت أني مقصر في أذكار النوم، فقرأت على نفسي المعوذات وآية الكرسي وبعض الأذكار ونمت نوم هادئ. قال: الافتقار لابد يكون في كل وقت، قال: والاستعانة به والافتقار إليه في كل وقت. وهذا تنبيه من الله عز وجل للعبد قبل أن تأتي، يعني نسأل الله العفو والعافية، أمر